بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. صلى عليه الصلاة والسلام. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله الله. الصلاة والسلام. نمتعني. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا. اللهم صل عليه. الله أكبر. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به. الله الله الله. فأحيا به الأرض بعد موتها. سلام جلاله. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله الله الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله الله أكبر. الله الله. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وعدم لبن. الله الله الله. لبنا قال خالصا الله أكبر الله أكبر الله يفتح عليك. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله سلام. الله أكبر يا أيها. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله الله الله أكبر التعليق. الله أكبر. نسقيكم مما في بطوني لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله الله الله الله الله الله الله الله. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الله الله الله أكبر. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الله الله الله أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يرشون. الله الله الله الله الله الله الله الله. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الله الله أكبر. الله الله سلام. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. الله الله ايوه شراب مختلف الألوان عليك. إن لقوم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر. والله خلقكم ثم يتوفاكم. الله قادر تعالى جل شأنه. الله أكبر. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم. لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. الله الله الله الله الله. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الله الله أكبر. تعليق. الله أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. السلام. الله أكبر. ثم كلي ثمرات فاسلكي سبر ربك ذللا. الله الله أكبر. تعليق. يخرج من بطونها شراب. الله. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. الله أكبر. ثم جلاله الله أكبر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله أكبر. تعليق. إن الله عليم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك العلا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الله أكبر. جبت عليك. إن الله عليم قريب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. الله أكبر. للتعليم. أفبنعمة الله يجحدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الله الله أكبر. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الله أكبر الله أكبر. ورزقكم من الطيبات. يا سلام. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات. ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. فلا تضربوا لله الأمثال. الله أكبر. يا سلام. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله الله أكبر. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقنا. الله الله الله أكبر. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الله الله أكبر. الله أكبر. هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يا سلام. لا إله إلا الله. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولله غيب السماوات والأرض. الله جلاله سبحانه وتعالى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. الله أكبر. تعليق. الله أكبر. إن الله على كل شيء قدير. يا سلام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا سلام يا سلام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله الله. ولله غيب السماوات والأرض. الله الله. وما أمر الساعة الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا سلام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا سلام. ولله غيب السماء جل جلاله. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الله أكبر. تعليق. إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر جل جلاله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله الله يسترك يا شيخ، الله يسترك. في واحد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أكبر يا سلام. الله أكبر. لا تعلمون شيئا أو وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله الله الله الله الله الله أكبر. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. الله الله في جو السماء الله أكبر الله أكبر. ضيفت عليك. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سلام. ضيفت عليك. الله. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله الله أكبر يا سلام. الله أكبر. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. الله الله الله مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. الله الله سبحانه سبحانه الله يكرمك سبحانه سبحانه سبحانه العلي الفتاح صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لا أكبر. الله يفتح عليك. الله أكبر. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله. جميل. يا مهبره. اللهم صل على النبي. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم. الله الله أكبر. ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. الله الله الله. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله الله الله أكبر. لك الله مقام هات سيدة أحمد ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الله أكبر جل جلاله. الله يرفع عليك. الله أكبر. الله يفتح عليك. وجعل لكم من الجبال أكنانا. وجعل لكم سرابيل تكيكم الحر وسرابيل تكيكم سكم. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله جعل لكم مما خلق ظلالا. الله الله أكبر. الله أكبر. لك تعليم صلى الله عليه وسلم ينزل عليك السكينة كمان. وجعل لكم من الجبال أكنانا. الله يا سلام. اللهم صل على النبي. وجعل لكم سرابيل تكيكم الحر وسرابيل تكيكم باسكم. لكم. الله الله أكبر. التعليم ده كمان غير التعليم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. معلش يا أحمد اتفاجأ النظرة. ربنا يكرمك الله عليك. الله جعل لكم منا خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال أكنانا الله الله وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. إله لا إله مدى. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الله أكبر. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. صدق الله العظيم.